بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، بشريات عند الموت في رياض العمل الصالح، وبشريات في الحياة وعند الممات. هذه ربما تكون الحلقة الأخيرة أو قبل الأخيرة من حديثنا عن خواتيم الصالحين من العلماء والعباد والدعاة والصادقين. نطوف سويا أحبتي في الله في علاقة العمل الصالح بحسن الخاتمة في رياض العمل الصالح، وثمرات يانعات وبشريات في الحياة وعند الممات. لو سألتك أخي هذا السؤال، قلت لك ما بابك الذي ستدخل منه الجنة؟ مفهوم السؤال ولا صعب؟ إيه الإجابة بقى؟ أقوله تاني، ما بابك الذي ستدخل منه الجنة؟ يا راجل، ها، ايه معنى السؤال؟ يسأل الله يجعلنا جميعا من اهل الجنة. طمع وحسن ظن في الله عز وجل جعلنا نتساءل ما الباب الذي ستدخل منه الجنة. فربما رددت علي فقلت، وهل يمكنني التحديد وهل بيدي الاختيار؟ أجيبك بالحوار الذي دار بين الصديق والنبي المختار صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة وأنها ثمانية: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، من كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، كل مرة تنسى، دعي من باب الريان. رد صاحب الهمة العالية: ما على أحد بأس أن يدعى من أي هذه الأبواب. يعني عايز يقول يعني شيء طبيعي أن واحد يدعى من باب الصلاة وباب الصيام وباب الريان باب الجهاد، لكنه له همة عالية رضي الله عنه. فاسمع معي لهذا السؤال، قال: هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ ده قول الصديق رضي الله عنه بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. مش موضوع، الموضوع مش ان واحد يدعى من باب، لكن هل في حد بيدعى من الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وصلت الرسالة ولا لسه؟ انظر لنفسك أخي وانظر في نفسي، ونفتش في حياتنا وأعمالنا، ثم نتساءل ما الباب الذي ستدخل إن شاء الله منه الجنة. وأجيب فأقول: حدد العمل الذي تحبه وتلزمه وتداوم عليه وتكثر منه، وإن شاء الله هو سيكون الباب الذي ستدخل الإيه؟ الجنة منه إن شاء الله. يا ترى ما أخبارك وكيف حالك مع العمل الصالح، مع العملة التي تشترى بها الجنة؟ ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ورثتموها بما كنتم تعملون، وآيات كثيرة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. دي تسميها إيه؟ أعمال صالحة وترك للمعاصي. والذين هم لأماناتهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أكمل: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فانظر للربط بين العمل الصالح ووراثة الجنة بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا منهم جميعا. بس برضه أنا لسه بسألك، هتدخل الجنة منين؟ هتقول لي برحمة ربنا. هقول لك أنا عارف أنها برحمة ربنا، والعمل هو أيضا من رحمة الله وتوفيقه. لكن أنا عايز أسألك، إيه اللي أنت بتحبه من الأعمال الصالحة؟ إيه اللي بيميز حياتك؟ إيه اللي أنت بتكثر منه وتشغل به أوقاتك؟ هل يا ترى المداومة على الأذان؟ هو راح فين المؤذن؟ شكله مشي. هل المداومة على الأذان؟ هل الإكثار من الصلاة؟ طبعا لما نقول الصلاة يبقى بنتكلم على إنسان يقيم الفرائض وإيه؟ ويجتهد في النوافل بقدر ما يستطيع. هل هو الصيام أم الذكر وكثرته أم إدمان تلاوة القرآن أم قيام الليل والاجتهاد فيه أم المتابعة بين الحج والعمرة أم فتح لك باب من أبواب الجهاد فتسأل الله أن يرزقك الشهادة أم هو حسن الخلق وحسن التعامل مع الناس والإحسان إلى الناس أم هي الدعوة إلى الله والبذل والتضحية من أجل هذا الدين أم هو كفالة اليتيم والسعي على الأرامل والمساكين أم هو الدعاء والتضرع والإخبات إلى الله عز وجل أم هو الصبر على البلاء أم أبواب كثيرة من أبواب الأعمال الصالحة وبالتالي مع اجتهاد الإنسان في هذه الأعمال الصالحة وتميزه فيها وطمعه في رحمة الله عز وجل يوفقه الله عز وجل لدخول الجنة من باب من أبواب هذه الأعمال الصالحة. أحبتي في الله، من رحمة الله بنا أن عدد ونوع الأعمال الصالحة فتوزعت بحسبها همم العابدين. فهذا محب للأذان حريص عليه يتمنى أن تقبض روحه وهو يؤذن، وآخر يكثر من نوافل الصلاة حريص على الفريضة حريص على الجماعة لا تفوته جماعة، ثم هو يكثر من النوافل سيما يعني خصوصا قيام الليل، وثالث كثير الإنفاق والصدقة يرجو الله أن يختم له حياته بصدقة خالصة لوجهه، لأن من ختم له بصدقة يرجو بها وجه الله فهو من أهل الجنة أو دخل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورابع حمل روحه على كفيه وخرج مجاهدا في سبيل الله يطلب الشهادة فرزقها بإذن الله تعالى. وخامس يكثر من الصيام، خليكم معي، يعلم أن من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وسادس يترنم ويتغنى بالقرآن ويكثر من تلاوته وترداده يرجو الله أن تكون الخاتمة عليه، والله لا يضيع أجر المحسنين، من عاش على شيء مات عليه ويبعث كل عبد على ما مات عليه. وهذه صفحات مشرقة من حياة المتأخرين، متأخرون وصفا لا حالا، إذ مع كثرة الفتن والملهيات نافسوا السابقين في الطاعات والقربات، وقد يكونون معهم بالفعل ولم لا، وفي التنزيل ثلة من الأولين وإيه وقليل من الآخرين، وفي الآية الأخرى ثلة من الأولين وإيه وثلة من الآخرين وفضل الله واسع. فأول هذه الأمة فيها الخير والبركة، ثم في الخاتمة أيضا وفي أواخر هذه الأمة وعمر هذه الأمة هناك من الصالحين من ينافسوا أيضا في دخول الجنة مع هؤلاء السابقين. بعد أن عطرنا مجالسنا أحبتي في الله في اللقاءات السابقة بذكر صفحات من حياة السابقين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين، كان لابد من حديث عن خواتيم الصالحين المعاصرين من علماء ودعاة وعابدين لتعلو الهمم، ليكون التنافس والتسابق والاجتهاد على العمل الصالح والحرص على العمل الصالح والطمع في رحمة الله عز وجل وحسن الرجاء، ليزول القنوط واليأس الذي خيم على حياة الكثيرين. لأن البعض وخصوصا الشباب لما يشوف الفتن كثيرة جدا حواليه، فتن شهوات وفتن شبهات، يحاول ينجو من فتنة يلاقي فتنة تانية، ينجو من التانية يلاقي تالتة يلاقي رابعة، وهكذا في البيت فتن وفي العمل فتن وفي الشوارع فتن وربما في المساجد تجد الفتن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حال المسلم كحال إنسان في بحر انكسرت به السفينة فهو يمسك بعض أخشابها وينادي ويتضرع اللهم سلم سلم، هذا فعلا هو الحال مع زمن كثرت فيه الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لابد، خليك معاي، ما تقعدش تتفرج على الناس اللي داخلين واللي طالعين وركز معايا، هذا من عمل الشيطان. لذلك لابد من ذكر خواتيم الصالحين المعاصرين عشان أقول لك إيه، عشان أوصل لك رسالة إن في ناس عايشين معاك وأكرموا بإيه، بحسن الخاتمة، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. في شباب سبقوك على الطريق، الموضوع ده مش موضوع ان صحابة بس او تابعين بس او علماء بس ومتقدمين بس، لا، ناس عايشين معانا وناس كانوا عايشين معانا من شهور او من ايام وماتوا وكتب لهم الفضل من الله عز وجل، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، لكن ظهر لنا على خواتيمهم علامات تدل على حسن الخاتمة. إذن الأمر ليس عسيرا، أنا أبص شمال بيبصوا عند الباب، هبص هنا وبعدين خليكم معايا ركزوا هنا وسيب، ما تنشغلش عن الكلام بأي شيء. ممكن آية تسمعها توصل لقلبك، ممكن حديث، ممكن كلمة الهداية اللي ربنا يهديني بيها ممكن تكون لسه ما سمعتهاش، فركز في الدرس. فبنقول ذكر خواتيم الصالحين المعاصرين خصوصا يحمس الشباب ويدعو للتنافس والتسابق للعمل الصالح، فالقلوب تشتاق والأعمال الأبدان تجتهد في الأعمال الصالحة والهمم ترتقي وتتعلق وعلى الدرب تسلك بإذن الله تعالى. لو بدأت بمحبي الأذان، فهذه قصة لرجل معاصر، رجل ثري غني وسع الله عز وجل عليه وأكرمه ورزقه من أصناف المال. قبل الموت مرض هذا الرجل مرضا شديدا فأقعده في الفراش، وكان يعمل مؤذنا، كان يجتهد في ألا يفوته الأذان، كان يعمل مؤذنا. قبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش، ولكن ليس يبكي على المرض وإنما يبكي على أنه حرم من الأذان في آخر أيامه. كان يناجي ربه سبحانه وتعالى ويبكي ويقول: يا رب، أي ذنب هذا الذي ارتكبته حتى حرمت من الأذان في آخر أيام حياتي لأتوب إليك منه؟ يا رب، لا تحرمني بذنوبي من الأذان الذي تعلق به قلبي، الذي طالما حرصت عليه طوال حياتي. والله عز وجل لا يضيع أهله، لا يضيع أجر المحسنين ولا أجر من أحسن عمله. ولذلك مع هذه المناجاة يحين وقت العصر قبل هذه الدعوات، فيسمع الأذان يرفع من المساجد القريبة من بيته فيبكي وهو في الفراش، لا يقدر على القيام، لا يقدر على الحركة، لا يقدر على الخروج، يقوم ويقف على سريره الذي ينام عليه ويتجه إلى القبلة ويرفع الأذان في بيته: الله أكبر الله أكبر، حتى يصل إلى قول لا إله إلا الله فيسقط على الفراش، فيكون خروج الروح مع لا إله إلا الله، ويا لها من خاتمة. وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا في هذه الخاتمة وحرص هذا الرجل على هذه الطاعة التي ربما تبدو لكثير من الناس أمر عادي. إيه يعني الأذان؟ يعني حاجة عادية يعني أؤذن أو أؤذن أمر؟ لا، الأذان المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المؤذن يغفر له مد صوته، شوف الصوت بتاعه يوصل لفين، يغفر له مد صوته، ويشهد له كل ما سمع من رطب ويابس، كل من يسمع صوت الأذان من أحجار أو أشجار، من إنس أو جن، يشهد له يوم القيامة، فكم يكون قدر ثوابه. بل يغفر للمؤذن مد صوته، بل له أجر من صلى معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، هو لأنه الداعي لهم، هو الذي يدعوهم للصلاة وهو حريص على أوقات الصلاة. أنا لما أقرأ الحديث ذا أتخيل المؤذن بتاع الحرم بيصلي وراء قد إيه، وأقول إيه الأجر العظيم ده. وله أجر من صلى معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، اوعى تحتقر أي شيء من العمل الصالح ولو كان شيء أنت شايفه شيء يسير. هو ده ممكن لتخش بسببه الايه الجنة ان شاء الله تعالى. ممكن يكون تحت البيت عندك مسجد صغير، زاوية صغيرة حدش بيفتحها في صلاة الفجر، دي فرصتك لدخول الجنة، اللي انت ايه تصحى انت للفجر وتتعلم ازاي تؤذن وتعلم اداب الاذان، تعلم فقه الاذان وتؤذن باذن الله تعالى، فتحصل هذه الثمرات العظيمة، ولعل الله عز وجل يختم لك على خاتمة الاذان على لا اله الا الله. ومعي ان شاء الله في ختام الدرس قصة عجيبة جدا، بل ليست قصة، بل هو مشهد سترونه بأعينكم إن شاء الله، لرجل من محب الأذان وهو على فراش الموت وتأتيه الغيبوبة، فإذا أفاق أذن ثم يذهب في غيبوبة مرة أخرى، فإذا سبحان الله وتسأل الرجل يؤذن وكأنه يقف يؤذن في المسجد، هذا من تعلقه وحبه لهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأذان. لو انتقلنا سريعا إلى عمل صالح آخر وهي الصلاة، وتعلمون أن أحب الأعمال إلى الله الإيه؟ الصلاة على وقتها. وقد لعلي قد ذكرت لكم هذه القصة من قبل، لكني يعني مضطر لأعيدها سريعا، قصة الشاب الذي كان حريصا على صلاة الفجر مداوما عليها في المسجد، مداوما عليها في المسجد، فيذهب قبل الصلاة بمدة ويجلس يقرأ القرآن بين الأذان والإقامة، وفعل ذلك يوما من الأيام، لكنه كان اليوم الأخير في حياته. قرأ في المصحف، فلما أقيمت الصلاة أخذ المصحف يضعه على الرف، فإذا به يسقط مكانه، سقط الشاب، صلى الناس، وبعد أن صلى الناس حملوه سريعا إلى المستشفى، فأدخل غرفة العناية المركزة، وكان الأطباء يتناوبون عليه يحاولون أن يفعلوا شيئا. أخبر بعض المعالجين له أنه قد أصيب بجلطة، لو أصيب بها جمل لهدته، يعني أصاب لكنه ما زال على قيد الحياة. حاولوا إنعاشه، حاولوا معه أن يفيق، ولكن في هذه الأثناء استدعى هذا الشاب بعض الأطباء، وهو طبيب الإسعاف، كان في طبيب إسعاف في غرفة الإنعاش مع الطبيب الذي يشرف على علاج هذا الشاب، فاستدعى وأشار إليه فجاء، فأسر إليه بشيء في أذنه. ماذا قال له؟ هذا ما عرفه الطبيب بعد أن خرجت روح هذا الشاب. قال له إيه؟ قال له عبارات كده هقولها دلوقتي عجيبة جدا، تبين لك كيف يكون التعلق بالصلاة وحب الصلاة سببا وسبيلا لحسن الخاتمة. بعد أن أسر إليه في أذنه بعض الكلمات خرجت روح هذا الشاب، مات. فسقط هذا الرجل وطبيب الإسعاف على الأرض من شدة البكاء، فقال له صاحبه الطبيب: لما تبكي؟ ماذا قال لك الشاب؟ قال له: أنت بتبكي ليه؟ أنت مش غريب عليك اللي أنت تشوف أموات؟ ده هو ده طبيعة إيه؟ طبيعة عملك. قال له: لا، ما هو الموضوع مش موضوع الطبيعة، ده الموضوع الكلمات اللي قالها للشاب. يا ترى قال له ايه الشاب لما لقى الطبيب رايح جاي وحاول بيحاول انقاذه؟ قال له ايه؟ خد ايده كده وقال له، جاب ودنه كده وقال له: قول لصاحبك ده طبيب القلب يوفر مجهوده، لاننا ميت ميت، ووالله اني لا ارى مقعدي الان في الجنة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. شاب من اوساطنا يا اخواني، ليس من الصحابة وليس من التابعين وليس من العلماء مثلا والمحدثين، شاب عادي محب للصلاة التي ربما يتهاون بها ويتكاسل عنها بعض الناس، حتى إنه مثلا ربما يصلي الفجر بعد طلوع الشمس، وهل تقبل منك الصلاة عندما تتعمد أن تؤخرها عن وقتها الذي افترضه الله عز وجل، وهو القائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة؟ يختلف العلماء في صلاتك هذه، هل تقبل أم لا تقبل، هل يصليها بعد أن تعمد تأخيرها عن الوقت أو لا يصليها؟ وإن كان الراجح أنه يصليها، ولكن أين أنت من القبول؟ بعض الناس لا يقوم لصلاة الفجر ويقول: عندما أقوم للعمل أصلي. أتدري أن هذا قد ذهب بعض العلماء إلى تكفيره وخروجه من الإسلام والعياذ بالله تعالى؟ ولما لا؟ لأنه تعمد أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقته، تعمد. هو أصلا بيظبط المنبه على ميعاد الإيه؟ على ميعاد الشغل، فبيقوم على ميعاد الشغل يصلي ويروح الشغل. هتقول لي: طب ما أظبط المنبه وما بقومش؟ أقول لك: بس تبقى خدت بالإيه؟ بالأسباب. ظبطت المنبه وقلت لواحد صاحبك يصحيك، خدت بالأسباب وما قمتش، ما عليكش إيه؟ ما عليكش وزر. لكن تعمدت اللي أنت تأخر الصلاة عن وقتها، الأمر أخطر، الأمر خطير. على أقل الأحوال هذا الرجل أشر عند الله من الزاني والقاتل وشارب الخمر والسارق والعياذ بالله تعالى، الذي يفعل ذلك مع الصلاة. إذن الأمر خطير. يبقى إذن الصلاة التي هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون لها من الاهتمام ما يليق بها، لما يكون ده أحب عمل لحبيبك يبقى المفروض أكبر اهتمام عندك يبقى إيه؟ يبقى بيه، مش أحب عمل وهو أكتر حاجة بأثر فيها. ده الصلاة دي بوابة هداية، دي الصلاة دي أمنية الأموات والمعذبين. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بعض القبور وقال: ركعتان مما تنفلون وتحقرون يزيدها هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. لو الميت ده يزيد ركعتين في عمله أفضل لي وأحب لي من اللي باقي من الدنيا كلها. الصلاة دي سبب لحسن الخاتمة، وديكوا شايفين المواقف والقصص مش دلوقتي بس، من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين. الصلاة دي مفتاح هداية، كم من الأجانب وكم من غير المسلمين دخل في الصلاة بسبب إن هو بس شاف الناس بتصلي. أو إنه هو قبل ما يسلم كان بيصيبه هم وغم، فكان بيستريح لما يحط رأسه على الأرض، فلما شاف المسلمين بيحط رأسهم على الأرض أسلم. شوف الفطرة بتاعته هديته لإيه، قلوب سليمة وفطر سليمة مستقيمة، فكيف تكون الصلاة التي هذا شأنها وقدرها آخر الاهتمام عندنا؟ وفي المقابل إن شاء الله في الدروس اللي جاية هنتكلم بقى على خواتيم التعساء الأشقياء والعياذ بالله، وحنشوف الناس اللي بتتهاون بالصلاة الخواتيم بتاعتهم عاملة إيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو ذكرنا أيضا من هذه الخواتيم أحبتي في الله، وننتقل إلى الجانب النسوي أو جانب النساء الأخوات، لأن لهن علينا حق بلا شك. فهذه قصة لامرأة صالحة يذكر عنها بعض من حضر وقائع هذه القصة، وهي عبارة عن حادث في بعض الطرق السريعة. يكون كنت مستقلا سيارتي، كان راكب السيارة بتاعته، ففوجئت بحادث على الطريق، كنت أول من وقف على هذا الحادث. إيه تفاصيله؟ سيارة صغيرة اصطدمت بشاحنة تريلا، من شدة الحادث السيارة الصغيرة الملاكي يعني كان فيها راجل وزوجته قاعدين في السيارة، من شدة الحادث أغمي على الرجل، صار كالسكران يترنح، ولكن يعني جروحه وخدوشه يعني ليست بالخطيرة، مصيب ببعض الكدمات وبعض الخدوش والردود في جسد الرجل متفرق. وأما المرأة فقد حفظ الله عليها رأسها ويدها اليمنى، فرأيناها جالسة على حالتها، ولكن هي قد تضررت من الحادث أكثر من الرجل من زوجها. يقول أخرجناهما وكان زوجها يترنح كالسكران من شدة الحادث، فجلست أنا عند المرأة عند رأسها، قلت لعلي ألقنها الإيه؟ الشهادة. يقول جلست بجوارها فقلت لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فلم ترد وأنا لا أعلم عن حالها شيء. فقلت لعلي أخطأت، لما لا أمرها؟ قال لنفسه أنت ليه بتقول ما تأمرها، أمرها أنها تقول لا إله إلا الله، ده المسنوع، لقنوا موتاكم إيه، يبقى تقول له قل لا إله إلا الله، ولكن إن قالها لا تكثر عليه. يقول فقلت لها قولي لا إله إلا الله، بدأ يأمرها. قال فتحاملت على نفسها واستجمعت قواها ونطقت بكلمات أوقفت شعر رأسي. المرأة قالت كلام وقف شعر راسه، جسمه أشعر كله، فيا ترى ماذا قالت؟ ونعيز الأخوات اللي معنا في الدرس، ريت الإخوة اللي لهم زوجات وبنات وعمات، وهاتوا الأخوات يحضروا الدروس، ما انت بتيجي تتشحن هنا شحنة إيمانية، ترجع البيت تلاقي الزوجة منشغلة بالدنيا ومنشغلة بالشهوات، انت في جنب وهي في جنب خالص، لا تعيش معاك المعاني الإيمانية الجميلة دي، وتدعو هي جيرانها ونحو ذلك، نجتهد في حشد الناس لمثل هذه المجالس. إخواني أنا عايز كل امرأة مسلمة تحط نفسها مكان المرأة دي، مش هقول في حادث، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لكن أقصد اللحظات الأخيرة في حياتنا هتبقى إيه هي، على أي حالة هتطلع روحنا، لحظات خطيرة جدا، يعني أنت ما جربتهاش قبل كده ومحدش جربها، لأنها بتتجرب مرة واحدة، ينتقل الإنسان منها إما إلى نعيم مقيم أو عذاب أليم والعياذ بالله تعالى. نسأل الله رزقنا جميعا حسن الخاتمة. ماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ هي ابتداء امرأة منتقبة لم يرى شيئا من جسدها، يعني ما زالت بحجابها الكامل. قلت لها قولي لا إله إلا الله، أمرتها بلا إله إلا الله، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله أحق ما قال العبد. شوف أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد. ثم سكتت، فقلت في نفسي لعلها صالحة، فلعلي أن أصبرها، يعني أذكرها بالصبر. فقلت لها اصبري واحتسبي، يعني قلت بدل ما تموت بدون ما أذكرها بثواب الصبر والاحتساب، قلت لها أصبرها. فقالت والله إني صابرة، والله إني صابرة، والله إني صابرة، والله ما أنا بساخطة، ثلاث مرات، ثم قالت والله ما أنا بساخطة. وهذه من المبشرات أن يوفق الإنسان في أواخر حياته للرضا عن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا الرضا عنه جميعا. يقول كان الوقت فيه شيء من الرطوبة، يعني الجو كان فيه رطوبة، ومع الإصابات التي في جسدها كانت تتنفس بصعوبة لقلة الهواء. طبعا عارفين النقاب يبقى فيه صعوبة في الإيه؟ في التنفس. يقول مع العلم أنني لا أدري والله هل هي سوداء أم بيضاء من كثرة ما تلبس شراب وجوانتي وحجاب وعباية كاملة، لا أرى إلا السواد، لكنها لما كانت تتنفس كان الغطاء ينسحب معها، اللي هو البيشة أو النقاب اللي حطها على وشها، فقلت في نفسي أكشف لها عن وجهها أو حتى عن أنفها حتى يسهل عليها الإيه؟ النفس. وهذه ضرورة. هو بيقول كده، يقول فأول ما لمست الحجاب صاحت وقالت أترك حجابي لا تلمس حجابي. ده هي في إيه؟ سبحان ده مركزة في الطاعة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لأنها عاشت على طاعة، عاشت على ستر، عاشت على عفاف، عاشت على إنابة واستقامة، فلا يتركها الله عز وجل في هذه اللحظات. ورغم كده لما قالت له كده هو قال لها تلاقيها تعبانة مش واخدة بالها ولا حاجة، فإيه لا تدري ما تقول. فقال إيه أحاول أرفع عنها النقاب عشان تتنفس بسهولة، نشوف هنسعفها ولا هنعمل إيه. فرفعت يدي لأحاول إنزاله، فرفعت يدها وجذبته، ثم ما كان منها إلا أن جمعت خمارها مع العباء على رقبتها وأمسكتها بيدها. قالت لا ما مش حسيب بقى كل شوية يحاول، لا راحت ماسكة النقاب بتاعها والخمار وكتفت نفسها كده. انظر، قلت لعلي أذكرها بأنها في ضرورة والشرع قد أجاز لها ذلك. يقول فردت علي بكلمات المرأة الصابرة المحتسبة الصالحة، قالت والله، واسمع ما قالت، سأقف أنا وأنت أمام الله سأسألك عن حجابي. شوف المرأة كيف تقول في هذه اللحظات، تقول له حنقف أنا وأنت قدام ربنا، لو كشفتني هسألك قدام ربنا عن الحجاب، والله بحياتي ما كشفت وجهي. شوف النساء تريد مني أن أقابل رب العالمين وأنا كاشفة لوجهي. أين نساؤنا من هذه المرأة؟ أين الأخوات التي يتكشفن في الشوارع؟ لا أقول كشف الوجه فقط مثلا أو الكفين مثلا، ولكن المرأة التي تخرج بشعرها مثلا، والمرأة التي تكشف شيئا من جسدها أو من يديها، ماذا ستقولين لله إذا أوقفك بين يديه يوم القيامة؟ أين أنت من هذه المرأة الصالحة؟ تقول له تريد مني، تقول والله بحياتي ما كشفت وجهي، يعني طول حياتي أنا ما كشفت وجهي، وتريد أنت مني أن أقابل رب العالمين وأنا كاشفة لوجهي. ثم قالت لا أجعلك في حل لو كشفت مني شيئا، لا أجعلك في حل لو كشفت مني شيئا. يقول تركتها على حالها حتى جاءت سيارة الإسعاف، فلما جاءت قالت وصاحت للدكاترة والأطباء الذين في هذه السيارة، قالت استروا علي يا أولادي، أنا امرأة ضعيفة، لا تكشفوا لي عورة، لا أحلكم لو فعلتم ذلك، وسنقف أمام الله وأسألكم عما فعلتموه معي. انظر لهذه الكلمات التي تدل على ما في قلبها من إيمان وحب لله عز وجل، ثم نقلوها إلى المستشفى ولا ندري كيف كانت خاتمتها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا خواتيم السعادة، آمين. إخوة وأخوات، أحبتي في الله، أيضا ومما يبين كيف تكون خواتيم الصالحين الحرص على الصلاة، الحرص على كثرة ذكر الله عز وجل، الاهتمام بتلاوة القرآن، الاهتمام بنوافل الصلاة. هذا رجل من الصالحين اعتاد أن يقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن، اعتاد أن يقرأ كل يوم 10 أجزاء. وأنا بعتب على الإخوة، الصلة بتاعتنا بالقرآن بقت ضعيفة جدا. لما تيجي دلوقتي تسأل الإخوة اللي جالسين كم واحد النهاردة قرأ شيء من القرآن، هتلاقي إجابة محزنة. واللي قرأ قرأ إيه؟ قرأ صفحة، قرأ نص، قرأ جزء، ما قرأش خالص. لابد من وقفة مراجعة لننظر كيف هي صلتنا وعلاقتنا بكتاب الله عز وجل، وهل من هداية إلا في كتاب الله وإلا عن طريق كلام الله سبحانه وتعالى. كيف حالك مع القرآن؟ وما هو قدر القرآن عندك؟ هل القرآن لي جلسة معاك يومية؟ كل يوم تقرأ ولو صفحة صفحتين، تقرأ جزء هياخد منك إيه، تلت ساعة، نص ساعة؟ احنا بنقعد ناكل وبنقعد في شهوات مباحة أو ربما تكون محرمة أكثر من ذلك، والبعض ربما في ذهابه للعمل وفي إيابه وقت طويل، لما لا تجعل المصحف معك في جيبك وتواظب وتداوم كل يوم على شيء من القرآن، وتسأل الله عز وجل أن تكون خاتمتك على ذلك، ما المانع؟ لنراجع إخواني علاقتنا بالقرآن. لا يلزم أن تقرأ القرآن كله مثلا في ليلة أو في يوم أو في يومين، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من إيه؟ من 3. صاحبنا بتاع القصة اللي معانا ده منهم ولا مش منهم؟ لا مش من، لأن ده بيقرأ كل 3 في اليوم 10. والقرآن كم جزء؟ يعني اكيد يعني. طب بيقول لك بيقرا في اليوم 10 اجزاء صح كده برضه؟ طب احنا بنعرف نحسب اهو. يقرا كل يوم 10 اجزاء من القران، وذات يوم كان يقرا في سوره ياسين حتى وصل الى قوله تعالى اني اذا لفي ضلال مبين، وسكت، وكان في لحظات نزع الروح لحظه السكرات، وقال اصحاب هذا رجل صالح، كيف تكون خاتمته على هذه الايه؟ كيف يختم له بهذه العبارة بهذه الآية؟ فرآه أحد الصالحين في المنام بعد دفنه فقال له يا فلان إنه قد ختم لك بقوله تعالى إني إذا لفي ضلال مبين، فكيف حالك مع الله؟ قال لما دفنتموني وتركتموني جاءني الملكان وسألاني من ربك، فقلت إني آمنت بربكم فاسمعون، فقيل لي أدخل الجنة، ها يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انظروا لخواتيم الصالحين. وهذا رجل آخر وأثناء إجراء عملية جراحية له، ويذكر بعض الأطباء هذا الموقف العجيب، هذا الرجل قد أجريت له العملية بالفعل، وتعلمون أن العملية تحتاج لتخدير بنج يعني، فيدخل الإنسان في غيبوبة التخدير أو غيبوبة البنج هذه. يقول بعض الأطباء فسمعت الرجل يهمهم بكلمات، سامع ان الراجل بيقول حاجه بس مش واخد بالي، مش عارف هو بيقول ايه. طبعا غالب الناس في الوقت ده بتعمل ايه؟ ها تخرف، واخد بالك؟ اللي يقعد مثلا يشتم في عياله ويشتم في مراته، واخد بالك؟ اللي يقعد يتكلم على الفلوس والتجاره والعربيات، واخد بالك؟ وفي حتى بعض العلماء يتكلموا ويقول لك ايه حكم الانسان اللي هو مغمى عليه فسب الدين مثلا. طب العلماء بيذكروا المسألة دي ليه؟ هو ليه اللي مغمى عليه سب الدين يعني؟ لأنه عايش متعود على كده، والعياذ بالله تعالى. وكتير أمثلة زي كده كتير يعني. كان واحد في المستشفى والعياذ بالله تعالى، وكان بيخرج من فمه دم ويجي على الحوائط حالة كده، فكان يقعد يلعن ويشتم ويسب الدين، يلعن مش عارف إيه، ويشتم في الدكاترة وفي المرضى. طب هو مالهم؟ لكن إنسان لسانه تعود على الإيه زي الناس بتقول في الواقع بتاعنا على الزفار، خد بالك؟ والعياذ بالله. اللي كان في الشارع برضو حصل رمي يمين سب الدين والعياذ بالله تعالى، فجابوا له كرسي يا عم اهدى ربنا يهديك استهدى كده يعني. فأول ما قعد على الكرسي مات، فكانت آخر حاجة في حياته ايه؟ سب انه كفر بالله سبحانه وتعالى. طب ايه ليه يعني؟ ايه اللي هيحصل ايه يعني في الدنيا لما تبطل سب؟ هيحصل ايه يعني لا تسب دين؟ هيحصل ايه؟ هل المشكله هتحل بشتم الله وشتم الاسلام وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله من الكفر. شوف حال الانسان في هذه الاغماءات. انا اقول ولا يلزم، لكن اقول في الغالب يجري على لسانه ما هو مشغول به، كما كان بعض السلف يقول اني لا ارى لا أرى المرأة في منامي لا تحل لي فأصرف بصري عنها. حد فاهم؟ فبقول حتى وانتوا نايمين بيغضوا البصر، يقول لك وانا نايم أشوف واحدة ست مش حلال لي فروح غاضد ايه؟ غاضد بصري. ليه؟ أيوة والله أنا وريت ليه تعود على كده معنى كده. قلت لكم أنا قصة ما قلتهاش، لا قصة بعض الإخوة اللي كان شغال في مكتبة، سمعتوها مني باين في مسجد الرحمة باين، كان شغال في مكتبة، فكان وهو نايم يشتغل 10 ساعات ولا 12 ساعة، ممكن يسهر مثلا ساعة واحدة أو اثنين، فيجي ينام وهو نايم يقعد بقى هات كراسة كشكول 40 مسطرة 30 مش عارف هو ايه وهو نايم كده، خدت بالك؟ بعد مدة حول على سوبر ماركت بقى ايه كيلو لبن نص جبنة وهو نايم برضه، خدت بالك؟ فجات له فرصة ان هو يتفرغ حوالي 4 شهور عشان يختم القرآن، ياخد بالك؟ شاف مسجد جنب بعض المشايخ وقعد فيه، معاه فلوس الحمد لله يعني مش هيأثر يعني في حق حد عشان ما حدش يفهم الكلام غلط، كانش متجوز ولا حاجه يعني، استأذن والديه وراح في المسجد وقعد الاربع شهور خلص القرآن كله بفضل الله تعالى، ماشي كده؟ المهم فحفظ بقى قرآن. القرآن بعد حفظه محتاج ايه؟ مراجعه، ومحتاج عمل، ومحتاج قيام بيه بالليل، ياخد بالك؟ حال السلف مع القرآن كان عجيب جدا. المهم فكان ينام ويضبط المنبه على وقت يقوم قبل الفجر، يوم يصلي ويقرأ القرآن وكده. فقبل الوقت ده مفيش 5 دقايق و10 دقايق أنا كنت جنبه، فلقيته بيحلم بقى بيقول إيه؟ حي على الصلاة، خد بالك، حي على الصلاة هو نايم، يعني ثم سمع المنبه فقام لصلاته. ايه ده بقى انت تقول ايه؟ خد بالك القلوب لما تتعلق بحاجة، ها، الجوارح بتنشغل بيها. انا اذكر لك عن والدي رحمه الله، ما كانش بيزبط منبه ولا تليفون، ولا كانش فيه تليفونات اصلا للفجر، كان هو حاطط ساعة كده زي دي في الأوضة بتاعته، أوضة النوم، وكل شوية يبص الفجر طلع الفجر طلع، ويقوم مش قبل الفجر بقى ساعتين ساعة ونص تقريبا يوميا. طبعا مش حمدح، ده راجل ميت ربنا يرحمه ويرحم أبائنا، لكن فعلا يوميا قبل الفجر لازم ساعة ونص أو ساعتين. فبيقول في يوم من الأيام بصيت في الساعة، جه الوقت اللي بقوم فيه، فإيه قلت عسل شوية كده خمس دقايق ولا عشر دقايق كمان أخذ بالك، فما قمتش، فلقيت حد بيخبط على الباب. طب مين اللي بيخبط؟ مفيش حد في البيت في الوقت ده بيخبط، ولا عيال ولا بتاع ولا حد. يوم ده قام بص ما لقاش ايه، ما لقاش حد، قال بس دي جايه لك عشان ايه؟ عشان تقوم. بعد كده قوم بالذوق بدل ما هيجوا يخبطوا لك على، خدت بالك؟ الانسان لما يتعود شيء ويحب شيء خد بالك يدمنه، حتى في وقت الغيبوبه اللي هي احنا ممكن نسميها زي سكرات الموت. يبقى الانسان خلاص مش عارف يسيطر على حاجه من الجوارح، مش قادر، عايز يقول لا اله الا الله، مش عارف، خدت بالك، لان هو حسب حياتك عليها. فالمهم الراجل ده سمعوا منه صوت كده، فالدكتور قرب ودنه كده منه وهو في البنج لسه، فلقى بيقرا قران سبحان الله. والعجيب ان هو كان قبل ما يدخل في البنج في التخدير كان زعلان، فبيساله قال له انت متضايق ليه وزعلان؟ هي مش يعني العمليه مش صعبه وما تخافش وبتاع؟ قال له انا مش زعلان، مش المجوى ولا العمليه، قال له عشان البنج ده هيشغلني عن القران، التخدير ده هيشغلني عن القرآن سبحان الله. شوف إكرام الله لي إنه هو في التخدير وهو في البنج بقى إيه. وفعلا الطبيب سمع وجاب أصحابه الأطباء وسمعوا الرجل وهو بإيه بيقرأ القرآن. يقول بعض الأطباء كنت في غرفة الإنعاش عندما جاء إلي أحد الشباب مسرعا فقال يا دكتور جزاك الله خيرا، والدي يحتضر تعالى لتلقينه الشهادة. فقلت لعلكم أحرص مني على أبيكم وأنتم أكثر عاطفة فاجتهدوا بارك الله فيكم، اجهزوها. فأصر علي أن أذهب معه وأخبرني أن هذه رغبة إخوانه جميعا، قال أنت لازم تيجي معنا. والدكتور ده دكتور خالد الجبير من علماء المملكة، مشايخ، يعني طبيب وله محاضرات وله دروس، وأسلوبه تشعر فيه بخشوع وخشية وإخبات، نحسبه كذلك والله حسيبه. وهو لعمله هو يرى كثيرا من الخواتيم، هو أصلا شغلانته كده طبيب قلب، فعلى طول تحت إيده أموات أموات أموات، فليه مواقف عديدة وكثيرة يذكرها لعلها تأتي معنا إن شاء الله في اللقاء القادم. فقولوا قالوا له تعالى أبونا بيموت، تعالى لقينوا الشهادة. قال لهم أنتوا أولى، روحوا قولوا له الشهادة. قالوا لا لازم تيجي معنا. فأجبت إلى طلبه وذهبت معه. يقول فماذا رأيت؟ يقول رأيت رجلا تعطلت جميع أعضائه تقريبا، قلبه ضعيف والرئة تقريبا توقفت والدماغ كذلك متوقف وهو يحتضر. يقول كان ضغطه العالي من 30 إلى 40 ونبضه من 20 إلى 30. فقلت فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله، يعني لقافل إيه؟ خلاص بيخلص. فقال قل لا إله إلا الله، فحرك إصبعه ولسانه بالشهادة. نشوف هو يقول لك ده راسه توقفت وقلبه مش عارف إيه، ورغم كده قال له لا إله إلا الله، إيه حرك صبعه كده وبلسانه. والعجيب أن ضغطه عندما تشهر وصل ل 130 على 140. هو كان كام؟ 30 إلى 40. وصل لكام؟ 130 على 140. ونبضه كذلك وصل ل 100 على 110. حتى أن الممرضة صعقت ودهشت وتعجبت مما حصل. فكنت ولا زلت أذكرها بهذا الموقف وأقول لها إنه حجة عليك. ثم التفت إلى أبنائه وقلت لهم، وكانوا خير مثال لبر الأبناء مع أبيهم وحرصهم وتناوبهم عليه، كانوا يتناوبون عليه ليل نهار، قسموا يومهم إلى ستة أقسام على عددهم، حريصين على أن يتواجدوا دوما مع أبيهم وبجواره. يقول قلت لهم لعلكم تقرؤون عليه شيئا من القرآن، ما تقروا جنبي كده إيه قرآن. ففعلوا جزاهم الله خيرا، وبقي الرجل على هذه الحال. تخيل إيه، ساعة ساعتين، انت شوف بيقول لك القلب خلاص، الرئه وقفت، الدماغ وقف، الضغط شفته والنبض شفته، ده يعيش قد ايه؟ مفيش. قال لك قعد 3 ايام على هذا الحال وضغطه من 130-140 وهم مستمرون على القراءة ليل نهار. ثم توفي رحمه الله فسألت أبناءه عنه قلت لهم هل كان صاحب قراءة. شوف الرجل نبيه هو ليه بيسأل هل كان صاحب قراءة؟ لأنه هو تجاوب لما سمع الايه القرآن فأكيد كان ليه صلة بها وهو ايه وهو عايش هو في الدنيا. فيقول لهم أبوك كان ايه حاله مع القرآن؟ تخيلوا قالوا ايه؟ قالوا كان أبانا يختم القرآن كل أسبوع. كان يختم القرآن كل أسبوع. أبائنا الأفاضل بقى اللي حاضرين معنا اللي طلعوا على المعاشات ما وراكوش حاجة ولا وراكوا حاجة فاضيين بقى عايزين إيه ختمة كده كل أسبوع. لأن البركة مع أكابركم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير إن شاء الله عندكم والبركة معاكم. عايزين الدعوات حتى للأمة الدعوات لمصر أخد بالك الدعوات لإخواننا في سوريا صلاحنا له أثر على المسلمين في كل مكان. لذلك أوصي نفسي وإخواني وخصوصا المتفرغين بالانكباب على المصحف والالتفاف حول كتاب الله عز وجل وكثرة التلاوة. حتى أنت صاحب العمل بتاعك إيه المانع أول ما تفتح المحل بتاعك الصبح نص ساعة تقعد تقرأ قرآن نص ساعة قبل ما تقفل نص ساعة قبل ما تنام؟ الأمر ما هوش عسير. هذا الرجل كان يختم القرآن أسبوعيا وأحيانا يختم في الأسبوع أكثر من مرة. أنا معايا مواقف كتير زي ما أنتوا شايفين بس أنا بين خيار من اتنين هل كفاية كده وتشوفوا المناظر ديت والأسبوع الجاي نخش في حلقة جديدة ولا نكملها مرة تانية في أسبوع تاني؟ ها يعني المعنى ده نلغي كده ولا نكمله المرة اللي جاية عشان عايزين نخش بقى في الوجه التاني الوحش اللي هو سوء الخاتمة فهل نخليها كمان مرة حسن خاتمة؟ طيب إن شاء الله عند شروطهم أو على شروطهم. بصوا كده مع بعض على المشاهد الجميلة دي. لا محدش يقف ولا يرفع نفسه تجلس على الأرض. طب ممكن تخلوا دنكم معايا على ما يجهز بدل ما الوقت يروح على ما يجهز الصور نذكر بعض أسباب حسن الخاتمة وبعض الصور يعني المقروءة حتى يتجهز رؤية أحمد رحفي. من الأسباب إخواني التي تؤدي إلى حسن الناس لا يصوم من العام واحد ما بيصومش الا رمضان بس نعم ها هو مش بيأدي ايه الفرض بس نقوله زي ما محمود بيقول افلح ان صدق. هل انت فعلا صمت رمضان ولا رمضان فيه ايه في خلل وفي نقص؟ طب لما تيجي يوم القيامة وتلاقي رمضان ناقص هتعمل ايه؟ يقول الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من ايه من تطوع. لو كان لي تطوع هيتكمل الايه الفرض من الايه من النفل. عشان كده احنا بنقول لازم يبقالنا يا اخواني ورد من النفل. يعني صوم مثلا 3 ايام من كل شهر اي 3 ايام اول الشهر نص الشهر اخر الشهر لو كانوا 13 و14 و15 خير. تعرف الثلاث أيام دول ثوابهم إيه؟ صيام الشهر كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. لأن الحسنة بكام؟ بعشر أمثالها يبقى اليوم الواحد بعشر حسنات. يبقى لو دومت كل شهر على صيام 3 أيام فقط يكتب لك صيام الشهر إيه؟ كله. اجتهدت أكتر بقيت تصوم 2 وخميس دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على صيام الاثنين والخميس صلى الله عليه وسلم، بل يخبر أن الأعمال ترفع إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأني وأنا صائم. فيبقى لك ورد في الأسبوع، تصوم يوم تصوم يومين بحسب ما تستطيع. هذه خاتمة لبعض الشباب كان صائما في يوم الخميس. جاهزين؟ طب أقول الراجل ده اللي نشوفه مات إزاي. كان صائما في يوم الخميس، وبعد صلاة العصر جماعة بالمسجد جلس مع أصدقائه يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم، ثم قام لإحضار الإفطار من منزله ليشارك إخوانه في الإفطار، ثم بعد ذلك هناك محاضرة، ثم قيام الليل، يعني يجتهدون في الأعمال الصالحة. وأثناء الطريق كانت الخاتمة في حادث، خرجت روحه وقبض وهو في طريقه لإحضار الإفطار، وكان صائما فمات رحمه الله على هذه الأعمال الصالحة. عدوها معايا كده، أول حاجة كان إيه؟ كان صائم. والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم إيه؟ دخل الجنة. من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. اثنين، كان لسه مصلي صلاة الفريضة. جميل. ثلاثة، إطعام الطعام، كان رايح عشان يجيب الإيه؟ الإفطار، وثواب إطعام الطعام غرف الجنة يرى ظاهرها من باطنها، من أسباب نيل هذه الغرف إطعام الطعام. إيه كمان حاجة مهمة جدا، إن هو كان ناوي كان راجع تاني المسجد عشان كان فيه محاضرة وكان فيه قيام ليل عبادات، ماشي كده. طيب خمسة، ليلة الجمعة. ليلة الجمعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة وقي إيه؟ فتنة الإيه؟ فتنة القبر. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. طب نشوف كده بعض ال... عندكم مايك هناك؟ مفيش؟ يعني مفيش أعلق أنا يعني؟ طب ما أنتوا حلوين هم اللي بتقولوا مفيش ليه؟ طب ماشي. مش سامعين كده؟ بس النساء مش هيسمعوا. سلك. دي حادثة سيارة لو انتوا شايفين، والميت شايفين صبعه، هاتها تاني كده، اللي فاتت دي ما خدوش بالهم منها. بصوا دي حادثة، دي حادثة سيارة هيت، والإنسان اللي هو ايده اهي شايفينها، هي صبعه اهو، شفتوه ولا لا؟ اللي هو ايه يرفع اصبعه اشارة الى الشهادة. طيب الموقف الثاني، موقف انسان او موقف بعض المسلمين في سوريا، في نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم. بصوا شوفوا جسمه عامل ازاي وبيضحك، يعني الإنسان في اللحظات دي بيبقى بيبكي، يبقى بيصرخ، بيبقى سبحان الله. شوفوا مشهده، الإنسان بيسأل نفسه يقول يا ترى هو شايف ايه؟ يعني احنا شايفين المنظر ده قدامنا، لكن يا ترى هو شايف ايه عشان يضحك؟ شايفين الضحكة بتاعته؟ شايفين؟ ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء وأن ينتقم من بشار وجنده الظالمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا نصرا عزيزا مؤزرا، وانتقم من الظالمين المجرمين. المشهد ده بقى مشهد عجيب جدا جدا، المشهد لبعض إخواننا المجاهدين، نسأل الله عز وجل أن يجعله من الشهداء. شايفين الجراحات اللي في جسمه، في إيده وفي رجليه، وهذه لحظات خروج الروح، دي لحظات خروج روحه. سترون الابتسامة على وجهه في هذه اللحظات. خروج الروح بقى، دي لحظة خروج الروح. بصوا كده، شوفوا وجهه ما شاء الله عمل ازاي، وشوفوا الابتسامة. نسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيل. هو دي صورته قبل ما يموت اللي هي جنبيه، خلاص كده قضى رحمه الله. هات لنا بقى ال برضو الشهيد الثاني اللي هم كانوا بيدفنوه بيحفروا له القبر بتاعه. شايفين الابتسامة يا إخواني؟ القصة الثالثة دي هنقولها ونختم بيها. لا لا مش دي، عايز القصة بتاعت الإخوة برضو في الشيشان تقريبا يا محمود. لا لا مش دي، مش دي، أيوة دي أهي، دي بقى قصة بكي فعلا. شوفوا الشاب ده، لا هاتها من الأول، هاتها من الأول يا محمود. قصة عجيبة والله، أنا تعجبت جدا لما شفتها. بصوا الشاب ده، هو لسه ما زال بيتكلم معاهم وبيكلموه وبيحاوروه. بعد ما هتخلص الحوارات دي هيبدأ هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء وأن يرحمه وأن يغفر له. في هذه اللحظات يدعو الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدعوات، وبعد كده هيقول الشهادة بلفظ مسموع، يعني لو أنتوا سمعتوا من السماعات هيبان الصوت بتاعه. بيقول يا رب اقبلني في الشهداء، اللهم اقبلني في الشهداء، اقبلني يا الله. سمعين؟ سمعتوها؟ لسه حاجة جاية أعجب بقى يا إخواني، عجيبة جدا والله. حيصلي دلوقت، حيصلي. بصوا إيديه، شايفين إيديه؟ حط إيديه على صدره وبيصلي. شايفين المنظر؟ هم هنا بيحفروا القبر بتاعه وهو بيصلي. أنا عايز أوصل رسالة للإخوة المفرطين في الصلاة، عند الله عز وجل من المحبين ومن العابدين ما لا يكون لك به قدر. يعني أنت مفكر أن الله سبحانه وتعالى يحتاج لعبادتك؟ لا والله، أنت الذي تحتاج له سبحانه وتعالى، وأنت الفقير إليه سبحانه وتعالى. هذا رجل ومن المعاصرين وفي لحظات الموت ويصلي، وأنت في صحتك وعافيتك وتتهاون بفرائض الله عز وجل، كيف ستكون خاتمتك يا من تتهاون بالصلاة ويا من تعرض عن بيوت الله عز وجل؟ أما لك في هذا الرجل أسوة الذي تخرج روحه ومع ذلك لحبه للصلاة وتعلقه بها يصلي بعد أن تشهد وقبل أن يلقى الله عز وجل؟ كما ترون يحفرون قبره، وبعد لحظات سيدفن وتنتهي صفحة حياته من على ظهر هذه الدنيا، ولكن يبقى له الذكر الحسن، دعوات تصعد إلى الله عز وجل منا الآن أن يتقبله الله في الشهداء، وأن يعين إخواننا المجاهدين في الشيشان وسائر البلدان على رفعة راية الدين. إخواني، معنا مواقف أخرى نؤجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، مواقف مقروءة ومواقف مرئية، ولكن اجتهدوا في دعوة الشباب ودعوة الناس، لعل الله عز وجل يهدي بكم من شاء، وكل ما يعمل من حسنات فهو ميزان حسناتك إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معصيته، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أحسن أعمالنا، اللهم أحسن أعمالنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في آخر هذا اللقاء قوموا مغفورا لكم